ثلاثة أيام مرت أيام وقفت عن الأيام العشرة. فلي يجوز أنني أيام مع بالنسبة مع العشر سؤال يعني يحصل على السؤالين أم يحصل على السؤال؟ هذا السؤال هو يعني أمثلة عديدة والجواب على ذلك معلوم، وهو أنه بالنسبة لسؤالك بصورة خاصة يجوز له أن يغير الصوم عليه من نذر زائد صوم مثلا عاشوراء أو عرفة أو نحو ذلك من أيام فاضلة، ولكن إذا صام هذا الصيام فثوابه عليكم السلام يكون بالنسبة للنذر ثواب العمل، وبالنسبة لصوم النفل ثواب النية لا العمل. فأعني بذلك الإشارة إلى الحديث المعروف عن ابن عباس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله لملائكته يا ملائكتي إذا هم عبدي بحسنة فعملها فاكتبوها له 10 حسنات إلى 100 حسنة إلى 700 إلى أضعاف كثيرة، والله يضاعف لمن يشاء. وإذا هم عبدي بحسنة فلم يعملها فاكتبوها له 1 حسنة. فالهم على فعل الحسنة ولم يقترن هذا الهم بالفعل يكتب حسنة، لكن حينما يقترن بالفعل فعاشر إلى ما سمعت من التفصيل. فالذي يصوم صوم نذر أو صوم فرض ويلاحظ حين هذا الصيام العملي فضيلة ذلك اليوم لو صامه نفلا وتمنى أن يصومه نفلا، ولكن عليه ما هو أهم منه فهو صوم النذر أو الفرض قضاء خرج ذلك، فتلقاء هذه النية له حسنة، لذلك يجوز له أن يفعل هذا. ولكن نلاحظ أنه لا يثاب من الحسنات على نيته صيام ذلك اليوم تنفلا مع صيامه نية وعملا فرضا أو نذرا، وإنما يلاحظ أنه تكتب له حسنة واحدة. وبصورة أخرى كما أقول بالنسبة لمن يدخل المسجد ويريد مثلا يصلي 2 ركعات تحية المسجد وينوي مع ذلك 2 ركعات سنة الوضوء أو سنة الوقت، فهنا 3 صور حيظهر لنا التفصيل السابق في ملاحظة التصنيف هذه الصور 3. فإنسان يدخل المسجد فيصلي 2 ركعات تحية المسجد ويصلي 2 ركعات سنة الظهر مثلا، ولا نتوسع في الأمثلة. إنسان آخر يدخل المسجد فيصلي 2 ركعات، الأول صلى 4 ركعات 2 ركعات سنة تحية المسجد، وعلى رأي الجمهور طبعا أما نحن فنرى وجوب التحية، و2 ركعات سنة الظهر مثلا أو سنة الفجر. الصورة الثانية إنسان آخر يصلي فقط 2 ركعات لكن ينوي فيهما تحية المسجد وسنة الوقت، هذه سنة الظهر مثلا. إنسان ثالث يدخل المسجد ويصلي 2 ركعات سنة التحية أو واجب التحية وبس، فأيهما أفضل من هذه الصور 3؟ لا شك الأول الذي صلى 4 ركعات لأنه سيثاب على 4 ركعات ثواب العمل، يعني 2 ركعات أجر لا أقل 10 حسنات و2 ركعات لا أقل 10 حسنات صار 20. فهذه الصورة أفضل من الصورة الثانية. ليه؟ لأن الصورة الثانية سيجازى 10 حسنات زائد 20 معدل بقانونه. الصورة الثالثة والأخيرة سيجازى 10 حسنات لا شيء، لأنه ما في نية حسنة يجازى عليها. كذلك بالنسبة للنذر، فإذا نذر أن يصوم يوما ما فصامه ولاحظ في ذلك أنه يوم فاضل خصه من بين الأيام بهذا أو يثاب ثواب الفرض عملا وثواب النية نية. هل واضح؟ إذا الواحد دخل المسجد وكان مستعجل مثلا بده يصلي تحية المسجد وراد يجمع ما عنده من نيات يجمع ركعتين يصليهم. إذا هذا حديث السؤال الثاني ما هي الكمية، بس لكن مثلا يوم الوقف أو يوم العرفة هذا في خلاف بين العام مضي صيام يوم يومين عامين هل يقبل هذا الشيء في السورة الماضية؟ لا، هذا ثواب العمل. نعم غيره، تفضل.